اليوم في الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوسا، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، وحيا الله الإخوة المشاهدين الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يتابعون بشائر الشام من خلال هذا البرنامج الذي نسعد والله أن نلتقيكم فيه من داخل أرض الشام، نشاطركم الآلام والأفراح والأحزان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نزف إليكم سقوط الطاغية وأن نزف إليكم رفع راية الدين، إنه ذلك القادر عليه. اللهم أمين، جزاك الله كل خير. تعودنا أن نبدأ الحلقة بانتصارات وبطولات المجاهدين، شاهدنا انتصارات مشرفة على عدة جبهات بريف حلب الجنوبي وفي الساحل السوري، وأيضا توحد بعض الفصائل في الغوطة. ولكن نبدأ هذه الحلقة، حلقة هذا اليوم، بمؤتمر الرياض. ما هو تعليقكم على هذا المؤتمر، وهل يلبي تطلعات الشعب السوري الثائر؟ جزاك الله خير أبو عمر، أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك. لكن ما أدري الإخوة المشاهدين سيقبلون أنه نقدم شيء على البشائر أو لا، لكن جزاك الله خير على تقديم هذا المحور لأهميته فعلا، يعني فعلا أنه مهم. فنؤخر كما ذكرت وكما يعني أحببت للبشائر إلى أن ننهي الحديث عن المؤتمر. أبو عمر، كما لا يخفى عليك ولا يخفى على الإخوة المشاهدين جميعا الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، أن القضية هنا بدأت من أطفال صغار. بداية القصة بدأت من أطفال درعا، وتحية لأبطال درعا الصمود والعز، جزاهم الله عن المسلمين كل خير. بدأت القضية من أطفال خرجوا، وأنا دائما أذكر هذه الكلمة: الأطفال يمثلون من؟ الأطفال يمثلون تيار معين، يمثلون سلفية جهادية، سلفية علمية، إخوان كذا، لا، أطفال يمثلون الفطرة، الفطرة الإسلامية. فالله سبحانه وتعالى أرانا آية، بشار عليه لعائن الله من أشد الحكام غطرسة وتجبر. كنت آتي إلى الشام قبل الثورة، فأنظر إلى الترسانة العسكرية المنتشرة في الطرقات، أقول سبحان الله قوة شديدة، وإذا بهذا الطاغية يعد هذه القوة لقتل هذا الشعب المسكين المسلم. ولكن الله أرانا ضعفه بأن أسقطه على يد أطفال، وأنا أقول أسقطها، لأن فعليا بشار قد سقط كما لا يخفى على الجميع. فلذلك حتى دائما لما ندعو نقول اللهم أسقط أمم الكفر والطغيان، أما بشار فقد سقط. قامت الثورة على يد هؤلاء الأطفال، خرج بعد ذلك، من أين خرجت الثورة؟ هذا سؤال مهم. من المساجد. خرجت من فنادق تركيا؟ لا. خرجت من المقاهي؟ خرجت من صالات الإنترنت؟ أكيد. خرجت من بيوت الله. نعم. إشارة إلى أن هذه الثورة ثورة إسلام. ثورة إسلامية. ثورة عقيدة. نعم. الناس يصلون الجمعة ويسجدون لله رب العالمين ثم يقومون يقولون إياك نعبد. نعم. يذعنون لله بالعبودية ثم يسلمون ثم يخرجون. نعم. ثم يهتفون هي لله هي لله هي لله، ثم يهتفون قائدنا للأبد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلله در أهل الشام، وجزى الله أهل الشام عن أمة الإسلام خير الجزاء. نعم. استمرت الثورة وأسقطت ثلثي، بل حررت ثلثي بلاد الشام، وأسقطت المؤامرات والهلال، وأسقطت المؤامرات الطويلة العريضة، سياسات الدول، مؤامرات الهلال الشيعي، مؤامرات تقسيم سوريا، مؤامرات كثيرة تتهاوى. والله لا أتذكر المقاولة والمماتعة، ولا أتذكر هنا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل بالشام. نعم. ويمكرون، والله لقد مكر ببلاد الشام 5 سنوات. نعم. مكرا كبارا تكاد تزول منه الجبال. نعم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن كلما مكروا مكر الله بهم، والله خير الماكرين. نعم. وصلنا إلى سقوط بشار. سقط بشار حينما انهار جنوده. لما انهار بشار وأصيب جيش بشار الذي يسميه السوريون بلهجتهم الجميلة جيش أبو سحاطة، وبدأت الانسحابات، بدأت الانسحابات، صار مجرد أن يضرب على الحاجز يهرب، انهار هذا الجيش. هنا استعان بشار وفتح أرض الشام لمن أراد أن يحتلها، بدأ بالإيرانيين، روسيا وإيران والميليشيات. نحن الآن نصور في هذا المكان على بعد منا 3 كيلو 4 كيلو أو أكثر أقل، الرافضة منتشرين. نعم. بيوت الله سبحانه وتعالى يلعن فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا لما تهاوى النظام جاء من يريد أن يقطف هذه الثمرة. نعم. جاء من يريد أن يقطف هذه الثمرة من هنا وهناك، صارت تتسابق الدول لنجدة هذا الشعب السوري، لتقاسم الكعكة، تقاسم الكعكة. الآن تنجدون هذا الشعب بعد سنوات الموت التي ذاقها. نعم. ثم ليت القضية إنقاذ الشعب السوري. نعم. بل فرض على الشعب السوري كيف يريد أن تكون دولته. نعم. يفرضون على الشعب السوري، اسأل أي أحد. نعم. من هذا الشعب المسلم الطيب ماذا تريد في ثورتك؟ يقول لك هي لله هي لله. هذا الشعب الذي قدم آلاف الشهداء وآلاف الأبطال على مذابح الحرية، هذا الشعب الذي تهجر منه الملايين وآلاف المعتقلين في السجون، لا يرضى بهذه الطاعة العمياء لبعض من يريدون أن يسيرون الفصائل حسب الدعم. اسمع يا أبا عمر، وليسمع الجميع. نعم. أنا أقول لا يوجد شبر من أرض الشام تحرر إلا بقطرات دم صادقة. الله. وارجع إلى مقاطعكم أنتم بقناتكم وإلى مقاطع التي نشرت. نعم. ستجد كل مقطع اقتحام قبله كلمة تحريضية تقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، تقول من قتل دون، تقول من إن الله عد للشهيد 6 خصال. نستعين بدين الله سبحانه وتعالى، ونستعين بالأحاديث، ونقوي جنودنا بلا إله إلا الله، حتى إذا جاءت الثمرة نحينا دين الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. لذلك جاء هذا المؤتمر، حضرت الفصائل. نعلم جميعا أنه انسحب الإخوة في أحرار الشام من هذا المؤتمر. نعم. لأنهم رأوا، هذا جواب سؤالك، لأنهم رأوا أن هذا المؤتمر لا يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وبالفعل تطلعات الشعب السوري هو أن يروا حكم لا إله إلا الله الذي ثاروا لأجل هذا الدين وأحبوا هذا الدين، ولا عجب، فهم الذين ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. البارحة الحمد لله قرأنا كلام إخواننا في جيش الإسلام أنهم يدرسون مسألة الانسحاب، ومثلهم إخواننا في فيلق الشام، وكذلك بقية الفصائل، وأنا أدعو كذلك إخواننا في جيش المجاهدين وغيرهم من الفصائل أن يرفضوا هذه المخرجات. أدعوهم. دكتور عبد الله، هي رسالة عتب أو نصيحة؟ رسالة نصح صادقة. نعم. رسالة محبة لهؤلاء الإخوة الذين شاركناهم الدماء والقتال والجهاد في سبيل الله. لا يقول الذين قدموا ومقاتلين كافة الفصائل هذه قدمت مقاتلين وعدد كبير من الشهداء. صحيح. أقول هذه رسالة نصح وأخوة ومحبة لهؤلاء الإخوة الذين يجاهدون في سبيل الله. أقول إن هذه المخرجات لا يريدها الشعب السوري. لا تقول هذا كلام جاء به عبد الله الحسين من نفسه. انزل إلى الساحة، انزل إلى هذا الشعب الطيب المسلم، قل له تريد حكم شرع الله سبحانه وتعالى أم تريد العلمانية؟ هذا الشعب الذي سالت دماءه لأجل لا إله إلا الله، لا يريد إلا لا إله إلا الله. مخرجات المؤتمر خمسة واسمعها معي. أول أمر إسقاط النظام ورموزه، هذا شيء نسعى له جميعا. عدم تقسيم سوريا، انظر الثلاثة الأخيرة. الثالثة هو عدم التمييز بين مكونات الشعب السوري على أساس عرقي أو أساس ديني. أما على أساس عرقي فهذا في الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين عربي والعجمي إلا بالتقوى. أما عدم التمييز على أساس ديني بمعنى أنه تنظر للإنسان غير المسلم كالمسلم، والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فرق بين عدم التمييز وبين يعني أن يبقى إنسان كافر بأمان، أن يبقى بعهد، ممكن يبقى مجموعة من من من على غير الإسلام بعهد يعطى من الفصائل بشيء من هذا الأمر، هذا موجود في دين الله سبحانه وتعالى. أما لا تميز بين الكافر المسلم، سبحان الله، يعني كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف رجل لا يعبد الله سبحانه وتعالى نجعله مثل رجل يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى. الثالثة وهي أو الثانية وهي يعني أخطرها وأشدها، أن يكون نظام الحكم المستقبلي نظاما دولة مدنية ديمقراطية ليبرانية علمانية. هذا النظام الذي يفرض الآن على الشعب السوري، البعض يقول لا أحد يتحدث عن الشعب السوري، دعوا الشعب السوري يحدد مستقبله ومصيره. نقول طيب الشعب السوري يحدد مستقبله ومصيره ليس من الرياض، ليس من أي دولة خارجية، الشعب السوري يحدد مستقبله ومصيره من دماء شهدائه. تعالوا اسألوا الشهداء، اسألوا المجاهدين الذين يقتحمون ليل نهار، اسألوا الشعب الذي خرج بالملايين يقول هي لله هي لله، اسألوا من أين خرجت هذه الثورة، من المساجد من بيوت الله. ثم يفرض على الشعب السوري لا نساعدك إلا أن ترضى بالعلمانية، إلا أن ترضى بالديمقراطية، أو لا نساعدك. سبحان الله، لما تفرضون على هذا الشعب المسكين؟ هل هذه البنود لإرضاء الغرب؟ هي فرضها الغرب، هي نظام الغرب، هو نظام الغرب العلمانية فرضها، وهذا يتناقض حتى مع الغرب بنفسه. الغرب يقول الديمقراطية الحرية. ما هي الديمقراطية فقط للتوضيح؟ جيد، الآن سأتي إليها. الديمقراطية هم يقولون هي الديمقراطية فرض الليبرالية، لكن هم يقولون أن الديمقراطية الحرية. إذا كنتم تقولون الديمقراطية الحرية فدعوا الشعب حرا أن يختار نظام حكمه. أنتم تقولون الديمقراطية، لماذا تلزمون الشعب السوري بنظامكم أنتم؟ دعوه يحكم نفسه بشرع الله سبحانه وتعالى، لا يحكم نفسه بقانونكم أنتم. فهذا البند خطير. وأنا أقول للإخوة الذين لم ينسحبوا إلى الآن، أين أنتم عن قول الله إن الحكم إلا لله؟ أن الديمقراطية اختصار لكلمتين بمعنى حكم الشعب بالشعب، أي ديموس، فاختصر